يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، لا شك أن للنشيد الإسلامي دوره البارز بين صفوف الشباب المسلم، فهو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله يميل إليه الكثير من الناس ولا يملونه. ولا شك أيضا أن للنشيد دوره في كونه البديل الوحيد للأغنية الماجنة التي انتشرت بين الناس في زماننا هذا، والعياذ بالله، انتشرت لتقتل الحماس في قلوب الرجال، وانتشرت لتنشر الميوعة والرذيلة بين الشباب. وربما عملت أنشودة قصيرة في وقت قصير ما لم تعمله محاضرة أو كلمة بتمامها. ولا ننسى معشر الشباب، لا ننسى أن ننبه في هذا المجال إلى أنه يجب أن لا تشغل هذه الأناشيد الكريمة يجب أن لا تشغل هذه الأناشيد الكريمة الشباب عن تلاوة واستماع كتاب الله تعالى، وأنه لا ينبغي أن يكون سماع النشيد مزاحما لسماع القرآن، أو أن يكون سماع النشيد مزاحما لسماع الخطب والمحاضرات، بل على المسلم أن يكون لبيبا، وعلى المسلم أن يكون كيسا فطلا، وعليه أن يعطي كل حق حقا. وبعد هذا، فإن إخوانكم من أبناء المركز الصيفي بمعهد الملز العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 2400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقدمون لكم هذا الشريط من الأناشيد الإسلامية. عسى الله أن ينفع به وأن يجعل من هذا الشريط دفعة إلى الأمام في سبيل الدعوة إلى الله. والله تعالى من وراء الفصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأحفاد طارق وابن الوليد فإن بنو الفتح نلوبة وأحفاد طارق وابن الوليد على نهجهم قد سلكنا السبيل بعقل رشيد وقلب حديد على نهجهم قد سلكنا السبيل بعقل رشيد وقلب حديد بعقل رشيد وقلب حديد بعقل رشيد وقلب حديد ألم رجال غريب ألم يدا بيدي ألم رجال غريب ألم يدا بيدي سرى أنه الزهراء إذا سرى في المقصدين سرى أنه الزهراء إذا سرى في المقصدين إذا سرى في المقصدين إذا سرى في المقصدين بدستور قراننا نهتدي ونسمو إلى ذروة السدد بدستور قراننا نهتدي ونسمو إلى ذروة السدد ولله نبذل أرواح ذا ولله نسخ بنا في يد ولله نبذل أرواح ذا ولله نسخ بنا في يد ويا دعوة الحق سود الدنا ويا أمتي سددي وصادي ويا دعوة الحق سود الدنا ويا أمتي سجدي وقري ويا أمتي سجدي وقري ويا أمتي سجدي وقري ألم رجال غري ألم يدا بيدي ألم رجال غري ألم يدا بيدي سرى أنه الزهراء إلى شرف المقصدين سرى أنه الزهراء إلى شرف المقصدين إلى شرف المقصدين إلى شرف المقصدين إلى شرف المقصدين بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف إثر آبائي وأجدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف إثر آبائي وأجدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف إثر آبائي وأجدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف وعتاب وعمار وشدادي كسعد وابن عباس وعبادي وعتاب وعمار وشدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف آبائي وأجدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف كسعد وابن عباس وعبادي وعتاب وعمار وشدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف إثر آبائي وأجدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف إثر آبائي وأجدادي بقراني سأمضي غير أيابي سأمضي في ثبات غير بقراني سأمضي غير هيابي سأمضي في ثبات غير مرتابي وأمحو كل إذلال وإرهابي وأسكت كل دجال وكذابي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف إثر آبائي وأجدادي بقراني وسنة أحمد الهادي سأقف وعتاب وعمار وشدادي وعتاب وعمار وشداد بقرآن وسنة أحمد الهادي للعلا للعلا يا بني الجامعة للعلا للعلا يا بني الجامعة إنها بالتقى والروى النافعة إنها بالتقى والروى النافعة للعلا للعلا يا بني الجامعة للعلا واستظلوا بظل الهدى واسلكوا دربهم ناجعة إنه عزنا إنه مجدنا إنه للحمى كلنا روح مستشهدي نقتدي ما

نجد أمجاد ماضينا أخي حقق أمانينا أعد أمجاد ماضينا أخي حقق أمانينا أعد أمجاد ماضينا أخي حقق أمانينا أعد أمجاد ماضينا أعد بدرا وحطينا أعد بدرا وحطينا أعيد الفرحة الكبرى أعيد يا بني قومي لنذهب يا دوى الفخرى أعيد يا بني قومي لنذهب يا دوى الفخرى أعيد يوم أن كنا نسود البر والبحر أعيد يوم أن كنا نسود البر والبحر أعيد يوم أن كنا نسود البر أعيد يا بني قومي لنا حطين أو بدرا أعيد يا بني قومي لنا حطين أو بدرا أعيد يا بني قومي لنا حطين أو بدرا وقولوا للتناجينا نزف الخير والبشرى وقولوا للتناجينا نزف الخير والبشرى وقولوا اليوم أمجادي أخيكم مشعل نادي يعيد اليوم أمجادي أخيكم مشعل نادي يعيد اليوم أمجادي أعد تاريخ أجدادي أعد تاريخ أجدادي تنال الخير والأجر أعيد يا بني قومي يا دوى الفخرى أعيد يوم أن كنا نسود البر والبحر أعيد يوم أن كنا نسود البر والبحر أعيد يا من كنا نسود أعيدوا يا بني قومي لنا حطين أو بدرا أعيدوا يا بني قومي لنا حطين أو بدرا أعيدوا يا بني قومي لنا حطين أو بدرا وقولوا للتناجينا نزف الخير والبشرى وقولوا للتناجينا نزف الخير والبشرى وقولوا وحقق يا أخي الأملا أخيك وترك الكسلا وحقق يا أخي الأملا أخيك وترك الكسلا وحقق يا أخي الأملا أخيك وترك الكسلا وحقق يا أخي الأملا وجاهد كل من خذل وجاهد كل من خذل طغاة الأرض والكفر يا بني قومي أعيد يوم أن كنا نسود البر والبحر أعيد يوم أن كنا نسود البر والبحر أعيد يوم أن كنا نسود البر تلف الخير والبشرى وقولوا للدنا دينا نزف الخير والبشرى وقولوا للدنا دينا نزف الخير والبشرى وقولوا للدنا دينا نزف الخير والبشرى وقولوا للدنا دينا نزف الخير والبشرى قوة للظل طاهرة طاهرة لها منى وحدة للفرس والعربي والعربي لها منى قوة للظلم طاهرة طاهرة لها منى وحدة للفرس والعربي والعربي لها منى عزة لا شيء يخضعها إسلامنا منقذ للناس من كربي إسلامنا منقذ للناس من كربي إسلامنا منقذ للناس من كربي إسلامنا قوة للظلم طاهرة طاهرة إسلامنا وحدة للفرس والعربي والعربي إسلامنا إسعاد مغتربي وفي عقيداتنا إسعاد مغتربي وفي عقيداتنا إسعاد مغتربي إسلامنا قوة للظلم طاهرة طاهرة إسلامنا وحدة للفرس والعربي والعربي إسلامنا قوة للظلم طاهرة طاهرة إسلامنا والعربي إسلامنا عزة لا شيء يخضعها إسلامنا منقذ للناس من كربي إسلامنا منقذ للناس من كربي أعداؤنا لم يروا نصرا لأنفسهم إلا بتعظيم إيمان لدى العربي أعداؤنا يرون نصرا لأنفسهم إلا بتحطيم إيمان لدى العربي ساروا على خطة وحشية الرسما حتى تحقق ما يبغون من عربي إسلامنا قوة إسلامنا وحدة للفرس والعربي والعربي إسلامنا عزة لا شيء يخضعها إسلامنا منقذ للناس من كربي إسلامنا منقذ للناس من كربي كم من ينوح على أوضاع أمتنا أمتنا ولم يزده سوى حزن مع العجب للظلم طاهرة إسلامنا وحدة للفرس

يا ثالث الحرمين نفوسنا نبيع، فلنعلن الجهاد فلنعلن الجهاد فلنعلن الجهاد فلنعلن الجهاد لنفتدي البلاد بلاد المسلمين لنفتدي البلاد بلاد المسلمين. يا أمتي يا أمتي يا أمة الإسلام يا أمتي يا أمتي يا أمة الإسلام يا أمتي يا أمتي يا أمة الإسلام لأشقي العطاش من نور المسلمين لأشقي العطاش من نور المسلمين. يا أمتي يا أمتي يا أمة الإسلام يا أمتي يا أمتي يا أمة الإسلام يا أمتي يا أمتي يا أمة الإسلام. أين الشباب الطامحون؟ أين الشباب النابهون؟ أين الشباب الطامحون؟ أين الشباب النابهون؟ أين الرجال الصادقون الحاملون للهدى؟ أين الرجال الصادقون الحاملون للهدى؟ وتحبط كيد العدا. إسلامنا دين الغدي رغم الكفر المعتدي، فيا رجال السوددي لا تذهبوا العمر صدى، فيا رجال السوددي لا تذهبوا العمر صدى. فيكم يسود ديننا أنتم له نعم الفدا، فيكم يسود ديننا أنتم له نعم الفدا. I'm ready. مجدنا غدا نعيد للدنا تاريخنا غدا غدا نعيد للدنا تاريخنا غدا أخلفتموها الموعدا أيقنت أن مصيره حتما يسود العالمين أيقنت أن مصيره حتما يسود العالمين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين بالنصر والفتح المبين بالنصر والفتح المبين إن العدو يسوءه أن تنقضي إن العدو يسوءه أن تنقضي أيامه فتراه يحشد حوله وتراه يجمع كيده فتراه يحشد حوله وتراه يجمع كيده والله كاف جنده ما مات طاولت السنين والله كاف جنده ما مات طاولت السنين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين بالنصر والفتح المبين بالنصر والفتح المبين نفسي ومالي والبنون والزوج والأم الحنون نفسي ومالي والبنون والزوج والأم الحنون ليسوا بحالي يمنعون مهما سعوا أو رغبون ليسوا بحالي يمنعون مهما سعوا أو رغبون أو بالمصير يخوفون للحق جند لا تلين أو بالمصير يخوفون للحق جند لا تلين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين بالنصر والفتح المبين بالنصر والفتح المبين مهما تعالى المفسدون للحق لا يغلبون مهما تعالى المفسدون للحق لا يغلبون ما كان منهم أو يكون إني أراهم يجهلون ما كان منهم أو يكون إني أراهم يجهلون فجميع ما ألقى يهون بالله رب العالمين فجميع ما ألقى يهون بالله رب العالمين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين بالنصر والفتح المبين بالنصر والفتح المبين الحق يقطع كلما طهرت نيران المحن فالحق يقطع كلما طهرت نيران المحن لبذ الشدائد رغم ما بهما استكان وما وهن لبذ الشدائد رغم ما بهما استكان وما وهن يوم الشهادة عندما يدنو بسابقه الحنين يوم الشهادة عندما يدنو والله خير الناصرين ولسوف نسعد أجمعين عمود الدين لن يقوى بتسويف وتلجين عمود الدين لن يقوى بتسويف وتلجين ولن يحدو بنا أمل بدعوى القال والقيل ولن يحدو بنا أمل بدعوى القال والقيل وغير السيف لا يجني يمينا فدية الدين وغير السيف لا يجني يمينا فدية الدين Thank you. تعد الكون فرغتها عجيب أن ترى وجلا وذوق الخوف يلبسك عجيب أن ترى وجلا وذوق الخوف يلبسك فأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك فأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك وأنت الموت جنتك وأنت الموت جنتك عمود الدين لا يقوى بتسويف وتأجيل عمود الدين لا يقوى بتسويف وتأجيل نجدد عهد حصينا سننقل صورة فنحيي بدرا واليرموك فنحييها ميامينا فنحييها ميامينا أخلاء تلاقينا لنصرة دين بارينا أخلاء تلاقينا لنصرة دين بارينا لنكتب صحة بيضة نجدد عهد حصينا نجدد عهد حصينا لنمسح دموعا حرة تطاول عهدها فينا لنمسح دموعا تطاول عهدها فينا ونزرع في أماكنها شذوات ومثلينا شذوات ومثلينا أخلاء تلاقينا لنصرة دين بارينا أخلاء تلاقينا لنصرة دين بارينا لنكتب صفحة بيضة نجدد عهد حصينا نجدد عهد حصينا لنمسح دموعا تطاول عهدها فينا لنمسح دموعا حرة تطاول عهدها فينا ونزرع في أماكنها شدا ورد ونسرينا شدا ورد ونسرينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا فنكتب صفحة بيضة نجدد عهد حصينا لقد لفوا أبطال فنالوا منه تمكينا فنالوا منه تمكينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا سنكتب صفحة بيضة نجدد عهد حصينا نجدد عهد حصينا إليكم تبسم الأمان والأشواق إليكم تبسم الأمان والأشواق تحدونا فأنتم في الدجى نور وهذا النور يهدينا وهذا النور يهدينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا فنكتب صفحة بيضة نجدد عهد حصينا نجدد عهد أخي مهما دجى ليل فبشرى الصبح تأتينا فما ليل دجى إلا فلاه الصبح مغرونا فلاه الصبح مغرونا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا أخلاهم تلاقينا لنصرة دين بارينا سنكتب صفحة بيضة نجدد عهد حصينا نجدد عهد مهما دجى ليل فبشرى الصبح تأتينا أخي مهما دجى ليل فبشرى الصبح تأتينا فما ليل دجى إلا فلاه الصبح مغرونا